الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: والمقصود أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعا ولا ضرا، وإنما يؤثر بقضاء الله تعالى وقدره وخلقه وتكوينه، لأنه تعالى خالق الخير والشر، والسحر من الشر. ولهذا قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وهو القضاء الكوني القدري، فإن الله تعالى لم يأذن بذلك شرعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قوله رحمه الله تعالى عن السحر وأنه ليس بمؤثر إلا بتقدير الله، هذا دل عليه الآية الكريمة التي ذكرها رحمه الله تعالى، وهي قول الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وبين رحمه الله تعالى أن المراد بالإذن هنا أي الكون القدري، فلا يضر ساحر أحدا إلا في أمر قد قدره الله سبحانه وتعالى. وهذا يفيد المسلم فائدة عظيمة جليلة القدر في هذا الباب، أن لا يكون في تجنبه للسحر واتقائه للسحر معتمدا في ذلك إلا على الله سبحانه وتعالى، فالأمر أمره والقضاء قضاؤه. أقول ذلك لأن كثيرا ممن اختل إيمانهم وضعف اعتقادهم يجعلون اتقاء السحر بتعلقات أيضا هي من السحر، تعلقات هي من السحر، وأعمال هي من ضروب السحر، يستعملون أشياء بزعمهم يتقون بها السحر، فيزدادون شرا إلى شر وسوءا إلى سوء. لكن المؤمن صادق الإيمان لا يلجأ في اتقاء الشرور والسلامة من الضر إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فالأمر أمره والقضاء قضاؤه سبحانه وتعالى، فيكون متوكلا على الله، معتمدا عليه، واثقا به عز وجل، ملتجئا إليه، يضرع إليه أن يحميه وأن يقيه وأن يعيذه من شر الأشرار وكيد الفجار. فلا يكون شيء إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بقضائه وقدره. وهذا يفيد المسلم أن يقوي التوكل على الله والثقة بالله وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، أن يقيه هذا الشر وأن يكفيه شر هؤلاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الصحيحين من طرق عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله عز وجل ودعاه، ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين؟ قال: في بئر ذي أروان. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه. هذه هي الفتوى المشار إليها في الحديث قال أفتاني فيما استفتيته به، أي سأل الله عز وجل أن يدله على ما يكون به خلاصه من هذا السحر. فجاءوا هذان الرجلان وهما ملكان، وعرف من خلالهما ما كان عمل له عليه الصلاة والسلام من سحر، واستخرج ذلك السحر وأبطل. نعم. قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفأخرجته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله، فقد عافاني الله عز وجل وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا. نعم. وجاء في بعض الأحاديث التصريح بأنه عليه الصلاة والسلام أخرجه، وأيضا كان ينفث في إبطاله قل هو الله أحد والمعوذتين، وقام عليه الصلاة والسلام وقد أزال الله عز وجل كل ما كان يجد من أثر ذلك السحر. نعم. قال أما أنا فقد عافاني الله عز وجل وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، وأمر بها فدفنت. نعم. يعني هو الآن في بعض الروايات كما في هذا الحديث أن عائشة سألته هل أخرجته؟ قال لا. في بعضها استخرجه عليه الصلاة والسلام، فحمل العلماء رحمهم الله هذه على معنى وهذه على معنى، فأخرجه عليه الصلاة والسلام من البئر وأبطل ما فيه بقراءة القرآن ودفن، وهذا حصل. وما سألت عنه عائشة النبي عليه الصلاة والسلام قالت أخرجته؟ قال لا، يراد به صورة أخرى من الإخراج، يعني إخراجه لأنه في مثل ما جاء في الحديث في جف طلعة ذكر، فيحمل على عدم إخراجه من الشيء الذي هو في داخله، وإلا هو أخرج من البئر، فحمل أحدهما على معنى والآخر على معنى آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي رواية قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقا. قال وفيما؟ قال في مشط ومشاقة. قال وأين؟ قال في جف طلعة ذكر، طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان وذكره. هذا لفظ البخاري. المشاطة ما يخرج من الشعر، والمشط أسنان ما يمشط به، والمشاقة من مشاقة الكتان، وجف طلعة غشاؤها، وهو الوعاء الذي يكون فيه الطلع تحت رعوفة، هو حجر يترك في البئر عند الحفر ثابت لا يستطاع قلعه، يقوم عليه المستقي، وقيل حجر على رأس البئر يستقي عليه المستقي، وقيل حجر بارز من طيها يقف عليه المستقي والناظر فيها، وقيل في أسفل البئر يجلس عليه الذي ينظفها لا يمكن قلعه لصلابته، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا فيه أن من يعمل السحر عادة وفي الغالب يضعونه في مكان يحرصون ألا يعني يهتدى إليه، ألا يهتدى إليه، فمثل هذا السحر وضع تحت الرعوفة، والرعوفة على أقوال في معناها، وهي حجر ثقيل باقي في مكانه يحتاج إليه عند البئر سواء كان في أسفله أو في طيه أو في أعلاه، حجر ثابت لا يقلع من مكانه. فعادة مثل هذه الأشياء إنما يضعونها في أماكن لا تحرك من مواضعها حتى لا يهتدى إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم قال المازري رحمه الله تعالى

لا على عقله وقلبه واعتقاده. ويكون معنى قوله في الحديث حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، ويروى يخيل إليه أن يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن فإذا دنا منهن أخذته أخذة السحر فلم يأتهن ولم يتمكن من ذلك كما يعتري المسحور. وكل ما جاء في الروايات من أنه يخيل إليه فعل شيء لم يفعله ونحوه فمحمول على التخيل بالبصر لا كالخلل تطرق إلى العقل، وليس في ذلك ما يدخل لبسا على الرسالة ولا طعنا لأهل الضلالة، والله أعلم. انتهى كلامه. قال رحمه الله تعالى: قلت قول المازري خلافا لمن أنكر ذلك. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه قال لا حقيقة له عنده، ثم ذكر الاختلاف في حكم الساحر. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: وعندنا أن السحر حق وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء، خلافا للمعتزلة وأبي إسحاق الإسفرايني حيث قالوا إنه تمويه وتخييل. انتهى كلامه. قال رحمه الله تعالى: قلت قد ثبت وتقرر من هذا وغيره تحقق السحر وتأثيره بإذن الله بظواهر الآيات والأحاديث وأقوال عامة الصحابة وجماهير العلماء بعدهم رواية ودراية. فأما القتل به والأمراض والتفرقة بين المرء وزوجه وأخذه بالأبصار فحقيقة لا مكابرة فيها. وأما قلب الأعيان كقلب الجماد حيوانا وقلب الحيوان من شكل إلى آخر فليس بمحال في قدرة الله عز وجل ولا غير ممكن، فإنه هو الفاعل في الحقيقة وهو الفعال لما يريد، فلا مانع من أن يحول الله ذلك عندما يلقي الساحر ما ألقى امتحانا وابتلاء وفتنة لعباده. ولكن الذي أخبرنا الله تعالى به في الواقع من سحرة فرعون في قصتهم مع موسى إنما هو التخييل والأخذ بالأبصار حتى رأوا الحبال والعصي حيات، فنؤمن بالخبر ونصدقه ولا نتعداه ولا نبدل قولا غير الذي قيل لنا ولا نقول على الله ما لا نعلم، وبالله التوفيق. نعم، قول القرطبي المتقدم: وعندنا أن السحر حق وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء، خلافا للمعتزلة. الصواب أن يقال في ذلك ما جاء في القرآن، قال عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فيقال إن ما يقع من السحر ويحصل لا يكون إلا بإذن الله، والمراد بإذنه أي مشيئته سبحانه، وأنه لا يكون إلا ما قدره وقضاه كونا وقدرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. نعم، ولعلها كما أتى في السنة المصرحة أي بذلك. نعم، أحسن الله عليكم. هذا هو الحكم الثاني وهو حكم الساحر. واحكم على الساحر أي تعلمه أو علمه عمل به أو لم يعمل، بالتكفير أي بأنه كفر بهذا الذنب الذي هو السحر، وذلك واضح صريح في آية البقرة بأمور. نعم، هنا يذكر رحمة الله عليه فائدة ثمينة جدا في الحكم على الساحر بالكفر، مستدلا على ذلك من السياق الذي في سورة البقرة: واتبعوا نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان إلى تمام الآية والآية بعدها. فذكر أن هذا السياق فيه دلالة على كفر الساحر من وجوه عديدة، وعدها رحمه الله واحدا واحدا فوصلت إلى 7 وجوه مستفادة من هذا السياق دالة على كفر الساحر. نعم. قال رحمه الله تعالى: أي بأنه كفر بهذا الذنب الذي هو السحر، وذلك واضح صريح في آية البقرة بأمور، منها سبب عدول اليهود إليه وهو نبذهم الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، سواء أريد بالكتاب التوراة التي بأيديهم أو القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كل ذلك نبذه كفر. وقد علم أن السحر لا يعمل إلا مع من كفر بالله، وهذا معلوم من سبب نزول الآية كما قال الربيع بن أنس وغيره: إن اليهود سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم زمانا عن أمور من التوراة لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله سبحانه وتعالى ما سألوه عنه فيخصمهم، فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم بما أنزل الله إلينا منا، وإنهم سألوه عن السحر وخاصموه به فأنزل الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآيات. هذا الدليل الأول على كفر الساحر من خلال هذا السياق مستفاد من قوله جل وعلا: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. وفي هذا أن السحر لا يكون إلا بهذا النبذ للكتاب، السحر لا يكون إلا بهذا النبذ لكتاب الله عز وجل. ولهذا فإن أول خطوات الدخول في عالم السحر الباطل الفاسد نبذ كتاب الله عز وجل، ومن يعلمون السحر قاتلهم الله أول ما يطلبونه ممن يريد الدخول إلى هذه المدرسة مدرسة السحر أن ينبذ الكتاب، وكلما كان نبذ الكتاب أشد كان السحر في هذه الحالة أقوى وأشد. ولهذا يطلبون من يريد أن يتعلم على أيديهم السحر أن يمتهن القرآن، أن يمتهن القرآن، ويقع من ذلك صور هي كفر بالله عز وجل، كفر بالله سبحانه وتعالى. فقوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، هذا النبذ لكتاب الله عز وجل كفر بالله، وهو أمر لا يكون السحر إلا به، وهو الخطوة الأولى للدخول في السحر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين، أي تتقوله وتزوره على ملك سليمان، أي في ملكه وعهده. ومعلوم أن استبدال ما تتلوه الشياطين وتتقوله والانقياد له والعمل به عوضا عما أوحى الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم الكفر. هذا الوجه الثاني مستفاد في الدلالة على كفر الساحر من هذا السياق في قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين، واتباع الشياطين فيما تتقوله وتسوله للمرء من الضلال والباطل مع النبذ لكتاب الله سبحانه وتعالى هذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال: ومعلوم أن استبدال ما تتلوه الشياطين وتتقوله والانقياد له والعمل به عوضا عما أوحى الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم الكفر، هذا من أعظم الكفر. وقد حدثني شخص كاد أن يدخل السحر فسلمه الله منه. ذكر أن جارا له كان ساحرا يقول فأتيته مرة وقلت له أرى عندك المال وأرى عندك كذا، فأريد أن تعلمني هذا الذي أنت تفعله، يقصد السحر. يقول فأرشدني أن أذهب إلى البحر، شاطئ البحر قرب غروب الشمس، وقت والشمس تغرب بين قرني شيطان. قال ويقول وكان أكد علي أن أي شيء أقول لك تفعله، فالتزمت له أن أفعل كل ما يقول. يقول فذهبت وأعطاني أسماء قال تهتف بها، وهي أسماء شياطين، قال تقف وتنظر إلى الشمس وقت الغروب وتنادي بهذه الأسماء. يقول فذهبت فخرج لي شيء من البحر عليه شعر، وأخذ يحدثني باسمي، وأول ما طلب مني قال فلان تترك الصلاة، تترك الصلاة. يقول من فضل الله علي أن هذه الصلاة ما أفرط فيها مهما كان الثمن من نعمة الله عليه، قلت الصلاة ما أتركها. يقول فرجع وله صوت، وكانت هذه الصلاة وشدة المحافظة عليها نجاة له من الدخول في هذا العالم الباطل. لكن انظر يعني كيف الدخول لهذا بترك الدين، بترك العبادة. أول ما طلب مني قال تترك الصلاة، تترك الصلاة. قلت الصلاة هذه لا أتركها، الصلاة هذه لا أتركها. فكان خلاصه منها. فالحاصل أن الدخول لا يكون إلا بهذا، اتباع ما تتلوه الشياطين. هذا مثال مما تتلوه الشياطين، قال تترك الصلاة. فمن هذا أمثلة كثيرة جدا، فلا يكون الدخول إلا باتباع ما تتلوه الشياطين، أي ما تتقوله من الدعوة إلى الضلال والباطل والكفر بالله. هذا قالوا له تترك الصلاة، آخر يقول له تذبح عند الحجر الفلاني، فيوقعون في الشرك الأكبر الناقل من الملة، أو يدعونه إلى أعمالا هي من الشرك والكفر بالله، أو سب الدين، أو غير ذلك من الكفر والضلال والباطل. وتكون هذه الكفريات والضلالات التي يطلبون منها أن يفعلها أو أن يقولها قربانا يتقرب به إلى هؤلاء الشياطين حتى يعلموه السحر فيكون من أهله. فإذا هذه الآية تفيد أن أو هذا السياق يفيد أن السحر لا يكون إلا من خلال هذين الأمرين، نبذ الكتاب أولا واتباع ما تتلوه الشياطين. نعم. قال رحمه الله تعالى هذا من أعظم الكفر، وهو من عبادة الطاغوت التي هي أصل الكفر. وقد سمى الله تعالى طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله، سمى ذلك عبادة، وأنه اتخاذ لهم أربابا من دون الله. فقال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه حين سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوها إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، قال فتلك عبادتكم إياهم. ولهذا قال تعالى بعدها وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإذا كان هذا في طاعة الأحبار والرهبان، فكيف في طاعة الشيطان فيما ينافي الوحي؟ فهل فوق هذا الشرك من كفر؟ سبحان الله عما يشركون. وعبادة الشيطان هي اتباعه فيما أمر به من الكفر والضلال ودعا إليه، كما قال عز وجل فيه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وكما يقول للمجرمين يوم القيامة